الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من أكبر الأدلة على وجود الله عز وجل وجدان الإنسان وضمير الإنسان. لو أنك كنت تمشي في طريق ضيق فوجدت على الأرض ورقة صغيرة بالية رسمت عليها صورة للكرة الأرضية بخط اليد، وكان من الواضح أن راسم الصورة لم يكن فنانا رساما، وربما كان مجرد طفلا صغير، لأن الصورة كانت عوجة مدائرية بشكل دقيق. ومن ثم الورقة أيضا ورقة بالية واقعة على الأرض. هل يأتي في بالك أن تلك الصورة تكون قد رسمت بالصدفة؟ تقول لا. ليش؟ لأنه الورق أيضا يصنع، فهو مصنوع ولا بد له من صانع، فالورق صنعه صانع. القلم الذي رسمت الصورة به أيضا لها صانع، له صانع. فلا يمكن أن نقول أن الورقة هذه وجدت بالصدفة، وأن القلم صنع بالصدفة، وأن هذا القلم مشى على الورق بالصدفة ورسم صورة الكرة الأرضية بالصدفة، ثم هذه الورقة رميت بالصدفة أمامك أيضا، يعني الورقة لم تسقط من أحد، وليس هنالك من رفع الورقة وجاء بها وقعت من يده بالصدفة، ممكن، لكن وجدت بالصدفة، وهذه بالصدفة أيضا وجدت أمامك. إذا وجدت هذه الرسمة ألا تؤمن بدون تردد أن هنالك من رسمها بسابق التصميم، وأنه رماها على الأرض أو سقطت منه؟ فإذا هنالك من صمم الرسمة، هنالك من قرر هذه الرسمة، هنالك من أخذ قلما اشتراه من محل من المحلات أو صنعه هو، وهنالك من رسم على الورقة بالسابق تصميم صورة الكرة الأرضية وليس صورة حشرة مثلا أو صورة شجرة، وأنه كان يحمل هذه الورقة، فهو إما رماها على الأرض عن سابق تصميم أو سقطت منه. لو أن أحدا قال لك لا، أبدا ليس من الضروري أن يكون أحد قد رسم تلك الصورة، إما هي رسمت نفسها والورقة هي التي أوجدت نفسها، أو أنها بالصدفة وجدت والصورة بالصدفة وجدت على الورقة، هل كنت تقبل منه ذلك؟ يعني صراحة وجدانك يقبل هذا الأمر؟ ترى إذا لم يكن هنالك أحد يقبل بأن صورة الكرة الأرضية المرسومة بخط اليد قد وجدت بالصدفة، فهل الكرة الأرضية الحقيقية بكل عظمتها ودقتها وتعقيدات ما فيها ووجودها في المكان المحدد في هذا الكون وما فيها من كائنات حية وجبال وأنهار وبشر وطيور وحيوانات قد وجدت بالصدفة؟ إذا كانت الصورة لا تكون بالصدفة فكيف يكون الأصل بالصدفة؟ الأصل صدفة، بس الصورة ما يمكن أن تكون بالصدفة. هل هذا معقول؟ ثم لو أنك لوحت بقلم بسيط من أقلام الرصاص وقلت للملحدين بأن هذا القلم وجد بالصدفة، وأن هذا القلم مشى أو طار في السماء أو بأي طريقة من الطرق جاء إلى داخل جيبي ووقع هناك، أن هذا كله حدث بالصدفة، هل يقبلوا منك ذلك؟ هذا المقدار البسيط من الخشأ مجرد قلم. شنو القلم؟ شيء من الخشب في وسطه شيء من الفحم، والدقة بسيطة طبعا، يعني في وسط الخشب وليس في طرف منه وبحجم معين. هالدقة البسيطة في قلم الرصاص يدلك على أن له صانعا، ولا يمكن أن يوجد بالصدفة، ولا بد أن تكون عشرات من الأيدي قد تعاونت فيما بينها حتى أصبح هذا القلم بيدك. يعني لو أردت أن تعرف كيف صنع القلم ودققت وحققت، ابتداء من الذين قطعوا الأشجار وانتهاء بالذي أخذ القلم إلى محله وباعه لك، ومرورا بالمصنع الذي صنعه والمهندس الذي وضع تصميمه والعمال الذين اشتغلوا على صنعه، كلهم تعاونوا بسابقة تصميم وبخطة حتى صنع القلم، حتى وصل القلم إليك. فلا يمكن أن يوجد القلم صدفة. فإذا كان من غير الممكن أن يؤمن الملحد بالصدفة في وجود قلم رصاص عادي، فكيف يطالبنا هؤلاء بالإيمان بوجود الأشجار بالصدفة وفيها حياة؟ قلم الرصاص ما في حياة، لكن الشجرة تنمو. الشجرة هذه لها طعام، الشجرة تمتص الماء، تأخذ عناصر التربة تطعم نفسها. الأشجار كل هذه الأشجار في الغابات وجدت بالصدفة، لكن قلم الرصاص لا يمكن أن يوجد بالصدفة. ودقة الأشجار لا تقاس بدقة القلم. كيف يطالبنا الملحدون بأن نؤمن بحدوث ملايين من الصدف في الكون؟ يعني كل شجرة لازم نؤمن أنها وجدت بالصدفة، بذرتها وجدت بالصدفة، وجودها في التربة بالصدفة، سقي الماء لها بالصدفة، ثم نموها بالصدفة، وجود الأوراق بالصدفة، وجود إمكانية الثمار أو الورود بالصدفة. كل هذا الصدفة في ملايين من الصدف. ويطالبوننا بالإيمان بأن هذه الصدفة مستمرة، يعني الكون وجد عن طريق تحول العدم إلى وجود بالصدفة، والمنظومات الشمسية وانفصال الأرض عن الشمس وتكون الماء ثم تكون الحيوانات ثم تطور الحيوانات كما يؤمنون بنظرية التطور، كل هذا كان بالصدفة. يعني ملايين من العمليات، ملايين من الصدف إلى أن وجد هذا الإنسان، ثم توقفت الصدفة. بعد الصدفة ماذا تشتغل؟ شو ما تشتغل؟ ليش ما نشوف مرة واحدة بالشارع في الإنسان وجد بالصدفة؟ لا، لازم إلى أبو، لازم إلى أم، لازم أن يكون هنالك تزاوج بينهما، عمليات معقدة تحدث في تحول النطفة إلى إنسان، أمور علمية دقيقة عجيبة غريبة. ليش مو بالصدفة نشوف هذا الإنسان بالشارع؟ ليش مو بالصدفة نشوف فرد طير بالشارع؟ ليش بالصدفة منشوف فرد قمر جديد في هذا الكون قريب إلنا؟ ليش بالصدفة منشوف فرد بحر؟ ليش بالصدفة منشوف فرد جبل؟ ليش هاي الصدفة ما نشوفها؟ هذه الصدفة ليش توقفت؟ وأنت تؤمن بأن كل هذه الأمور بالصدف الآن حتى الآن توجد بالصدفة وتستمر بالصدفة. العاقل لا يكابر نفسه، ما يكابر وجدانه وضميره، ما يكابر العلم. اليوم إذا قلنا للملحدين بأن النبي آدم ليس له أب وليس له أم، يقول هذه خرافة. شلون يصير في الإنسان لا أب له ولا أم؟ إذا قلت للملحدين أن عيسى ابن مريم ولد من غير أب، كيف يمكن أن الإنسان يولد من غير أب؟ زين، أنتم اللي تؤمنون كل صدفة في صدفة، شلون تنكرون أن يوجد إنسان لا من أب ولا من أم كآدم، أو من أم بدون أب كعيسى بن مريم؟ وهذا تعتبره خرافة من الخرافات. لكن كيف هاي الخرافة العامة تعممها على الكون وتطالبنا بأن نؤمن بهذه الخرافة مالتك؟ خرافة وجود الكون بالصدفة، خرافة وجود الأشجار بالصدفة، خرافة وجود الحيوانات والطيور والبحار والجبال، وخرافة وجود الإنسان بالصدفة. إنسان واحد تقول بدون أب وأم ما يصير، كل البشرية وجد بالصدفة، كل الكون وجد بالصدفة، كل هذه النجوم، هذه المنظومات الشمسية، كل هذه وجدت بالصدفة. تدعونا إلى شيء تنكرونه أنتم في جزئية من الجزئيات، في جزئية تنكر. يعني صور لو أن أحدا كان جالسا إلى جنب ملحد، شال إيده وصفع صفعة، يقول ليش؟ يقول صدفة، إيده ارتفعت بالصدفة ولاحت وجهه بالصدفة، ليش ما يقبلها؟ يقول الانفجار الكبير بيج بانج اللي كون كل هذا الكون وجد بالصدفة، بس ما يمكن فرد إيد ترتفع وتصفع فد واحد بالصدفة. لا تقبل بالصدفة في أمورك الصغيرة أو أمورك الكبيرة. لو أن ولد ملحد ابنه إجا بعدين كان رامي مقدار من الخبز على الأرض أو مقدار من الحليب على الأرض، أبو قال لي إيش؟ قال بالصدفة، والله الخبز كان بيدي بس بالصدفة وقع، الحليب بيدي بالصدفة. يقول شنو بالصدفة؟ الحليب مو بيدك؟ أشوف حليب بسيط يراق على الأرض مو بالصدفة، بتؤمن به؟ هذه المجرة، مجرتنا اللي يسموها درب اللبانة، ميلكي واي، اللي يشبه كأنه حليب مراق على الأرض لكن عبارة عن ملايين من المجرات أو مليارات المجرات. أنت تقول بأن هذا ملكي وي وجد بالصدفة، لكن مقدار من الحليب على الأرض، تقول من اللي كبه؟ من اللي جاب هذا الحليب على الأرض؟ وليش؟ وتعاقب ولدك على ذلك، ما لكم كيف تحكمون؟ السلام.